على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نفتتح لقاءنا هذا في هذا الصباح بالكلام بما ييسره الله عز وجل على ما سمعناه في قراءة إمامنا في هذه الصلاة، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه خمسة أشياء هي مفاتح الغيب المذكورة في قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهاتان الآيتان دلتا على مرتبتين من مراتب القضاء والقدر، لأن من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر، أي بتقدير الله تبارك وتعالى للأشياء قبل وقوعها. والإيمان بالقدر له مراتب أربع: المرتبة الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. هذه مراتب أربع لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها. أعود مرة أخرى: المرتبة الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. أما العلم فأن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى علم بعلمه القديم ما يكون أزلا وأبدا، يعني علم كل ما يكون في الأزل أي الماضي وفي الأبد أي المستقبل. فالله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، الماضي والمستقبل. قال الله تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم، وهذا المستقبل، وما خلفهم، وهذا الماضي. وقال الله تبارك وتعالى عن موسى حين سأله فرعون: ما بال القرون الأولى، أي ما شأنها وما حالها؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. معنى لا يضل أي لا يجهل، فهو لا يضل المستقبل ولا ينسى الماضي سبحانه وتعالى. يجب أن نؤمن بهذا في الأدلة التي ذكرت لكم: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والله بكل شيء عليم، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا العلم إذا آمن الإنسان به أوجب له مراقبة الله في ظاهره وباطنه، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما يكون في ظاهرك من قول وعمل وما في باطنك من عقيدة وغيرها. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الثاني الكتابة. فما معنى الكتابة؟ معناها أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. اللوح المحفوظ، هل علينا أن نسأل من أي مادة كان هذا اللوح؟ الجواب: لا، ليس علينا ذلك، بل وليس لنا ذلك. ليس لنا أن نسأل من أي مادة كان هذا اللوح، هل هو من ذهب أو فضة أو زمرد أو مرجان أو غير ذلك. لا، ليس لنا هذا. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكننا نؤمن بأنه لوح عظيم كتب فيه مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. لما خلق الله القلم، وهو أيضا قلم لا ندري من أي مادة هو، قال له اكتب. قال رب ماذا أكتب؟ لأن كلمة اكتب لم يذكر فيها المكتوب، فالقلم مستعد للتنفيذ، لكنه قال رب وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب هذا القلم بأمر الله عز وجل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما قدر فلن يرتفع، وما لم يقدر فلن يكون. ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة، ما شاء الله أتم الكلمة، وما لم يشأ لم يكن. القلم كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وانتهى كل شيء. ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا إذا أصابتك مصيبة فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، هذا لا يمكن. فما وقع لا يمكن أن لا يقع، كل ما وقع فإننا نعلم أن الله قد قدره وأنه لا بد أن يكون. فعلينا بالرضا والتسليم. المرتبة الثالثة ما هي؟ المشيئة، بمعنى أن نؤمن بأن ما في الكون كله فهو بمشيئة الله عز وجل. أما أفعاله تبارك وتعالى كالإحياء والإماتة وإنزال المطر وهبوب الرياح وما أشبه ذلك، فلا شك أنها بمشيئته، لأنها فعله، ولا مكره له، ولا أحد يجبره، بل هو الفعال لما يريد. فتعلق المشيئة بفعل الله أمر واضح ولا أحد ينكره. ولكن هل أفعال العباد بمشيئة الله؟ نعم، يجب أن نؤمن بأن حركاتنا وسكناتنا بمشيئة الله، هو الذي شاءها، ولنا بذلك أدلة. قال الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتل، الاقتتال فعل من؟ فعل العبد. ومع ذلك قال لو شاء الله ما اقتتلوا. إذن اقتتالهم بمشيئة من؟ بمشيئة الله عز وجل، وهو فعل العبد. ولو شاء الله ما اقتتلوا، أعادها مرة ثانية ليؤكد أن فعل الإنسان بمشيئة الله عز وجل، فهو الذي شاء. ولكن قد يحتج محتج وهو العاصي، يقول إذا كانت معصيته بمشيئة الله فكيف يعاقب عليها وهي بمشيئة الله؟ لأنه لا يمكن للإنسان أن يعارض مشيئة ربه، أليس كذلك؟ أجيبوا جماعة، بلى، لا يمكن أن يعارض مشيئة الله. فإذا كان فعلي بمشيئة الله فكيف يعذبني عليه؟ فما جوابه ما جواب هذه الشبهة؟ الجواب من عند الله. قال الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فأبطل الله حجتهم فقال: كذلك قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، أي عذابنا. ولو كانت الحجة صحيحة ما أذاقهم الله بأسه، لأن الله لا يظلم أحدا. ثم نقول: هل العاصي أقدم على المعصية باختياره أو مجبر عليها؟ باختياره لا شك. يمر الرجل بحانات الخمور وبيوت البغايا، فإن شاء مال إليها وشرب الخمر وزنى، وإن شاء استمر في مسيره. لا يجد أحد يقول لا بد أن تدخل على هذا. إذن فعل المعصية يكون بإيش؟ باختياره. ولهذا لو أكره الإنسان على المعصية لم يكن عليه إثم. الجواب الواضح، لو أن أحدا أكره شخصا على أن يزني فزنى، يعني قال له إما أن تزني بهذه المرأة أو قتلته فزنى، هل عليه شيء؟ كيف جماعة؟ لا شيء عليه، لأن هذا بغير اختيار. ولو أكرهت المرأة على الزنا فزنى بها رجل، فهل عليها شيء؟ ليس عليها شيء. ولو أكره رجل على أن يسجد للصنم فسجد لأنه يخشى أن يقتل، هل عليه شيء؟ لا. ولو أكره رجل على أن يقول إن فرعون رب فقال، هل عليه شيء؟ لا. الدليل قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، كم لآخر لا لجمك العالمين أين عمان ما حفر أنت معنا ولا ماشي معنا قلبا وقالبا أو قالبا فقط؟ نعم الحمد لله. كمل فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أحسنت. من كفر بالله بأي نوع من أنواع الكفر، القولي أو الفعلي، من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر وليس عليه عذاب، لأن هذا بغير اختياره. فإذا قال قائل إذا أمكن المكره أن يصرف القول أو العمل إلى وجه صحيح، فإن أكره على أن يسجد للصنم هل يلزمه أن ينوي أنه سجد لله أمام الصنم لا للصنم؟ إذا أمكن أن يكون فهذا واجب، لكن قد يكون مع الدهشة تغيب عنه هذه النية، وقد يكون عامية لا يعرف، فنقول إذا سجد للصنم مكرا فلا شيء عليه. وإذا قيل له قل إن فرعون رب، أكره على هذا وقال إن فرعون رب، هل نقول يلزمه أن يتأول فيقول إن فرعون رب أسرته؟ قد لا يستطيع، قد يكون مع الدهشة يغيب عنه هذا المعنى، أو يكون عاميا لا يعرف. ولهذا يجب أن نطلق ما أطلقه الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قلت هذا حتى يتبين أن العاصي الذي يعصي الله باختياره ليس له، قولوا يا جماعة له حجة ولا ما له حجة؟ ليس له حجة. نقول له إذا قال إن الله قدر ذلك علي، نقول صدقت، لكن هل أنت حين إقدامك على المعصية تعلم أن الله قدرها عليك أو لا تعلم إلا بعد الفعل؟ انتبهوا أخواني، هل الإنسان يعلم أن الله قدر عليه الشيء إلا بعد أن يقع؟ أبدا. أنا لا أدري الآن أن الله قدر علي أن أنزل من هذا إلى بيتي إلا إذا فعلت. فالقدر سر مكتوم لا يعلم. فنقول لهذا العاصي إنك حين أقدمت على المعصية لم تكن تعلم أنها مقدرة عليك، واحتجاجك بعد أن فعلت لا ينفع. المرتبة الرابعة ما هي؟ الخلق، أن الله تعالى خالق كل شيء. السماوات من خلقها؟ من خلق السماوات؟ واحد. أي نعم، لكن ما سمعت إلا صوتين أو ثلاثة في أشكال. الله. من خلق الأرض؟ الشمس، القمر، النجوم، الإنسان، الإبل. إذن الخالق هو الله. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، وقال تعالى وخلق كل شيء، فالله تعالى هو الخالق. فعل الله عز وجل لا شك أنه خلق لله عز وجل لما يفعل، فالسماوات مخلوقة والأرض مخلوقة والشمس مخلوقة والنجوم مخلوقة والقمر مخلوق إلى آخره. لكن كيف يكون فعلي أنا مخلوقا لله؟ كيف يكون؟ أليس أنا الصائم، أنا المصلي، أنا المزكي، أنا الحاج؟ كيف نقول هذا فعل الله؟ نقول هو مخلوق لله، لأن فعلك هذا ناشئ عن مشيئة منك وعن قدرة على الفعل. فمن الذي جعلك تشاء؟ ومن الذي أقدرك على الفعل؟ هو الله. ولهذا قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. إذن أعمال العباد مخلوقة لله، لأن فعل العبد وعمله مبني على أساس الإرادة والقدرة، والإرادة والقدرة صفتان للمخلوق، وصفة المخلوق مخلوقة. إذن مراتب القدر كم؟ أربعة. أربع: الإيمان بالعلم، الإيمان بالكتابة، الإيمان بالمشيئة، الإيمان بالخلق. يقول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني الورقة الصغيرة في غصن صغير تسقط على الأرض يعلمها الله عز وجل في أي مكان وعلى أي قدر كانت. طيب وما يكون من ورقة يعلمها أو لا؟ إذا كان يعلم الساقط فإنه يعلم الكائن من باب أولى. إذا خرجت ورقة في غصن فالله عالم بها، إذا يبست وسقطت فالله عالم بها، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، سبحان من وسع كل شيء رحمة وعلم. ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني إلا يعلمها الحبة في ظلمات الأرض ولو صغرت معلومة عند الله عز وجل. ولا رطب ولا يابس، وكل شيء فهو إما رطب وإما يابس إلا في كتاب مبين. ولا حبة في ظلمات الأرض، لنبحث معكم الظلمات، إيتي بظلمة واحدة اي نعم ها ايش الكهوف. طيب اسم اي لا اولا ظلمة الليل ولا لا؟ الليل اذا اظلم لا ترى الاشياء. والثاني اذا قدرنا ان هذه الحبة في قاع البحر منغرزة في الطين، صار فوق هذه الحبة ظلمة الطين مع ظلمة الليل ظلمة الماء البحر، ولنفرض أن الجو مغيم ظلمة الغيم، ممطر ظلمة المطر، في عواصف ظلمة العواصف. هذه الظلمات وربما ظلمات أخرى ما نعرفها، لكن أي حبة صغرت أم كبرت في ظلمات الأرض فإن الله يعلمها. مفاتح الغيب فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالخمس المذكورة في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة. أي ساعة هي؟ الساعة الكبرى، وهي يوم القيامة التي يبعث فيها الناس من قبورهم بعثة لا موت بعدها. وهذا هو المثوى الأخير، وليس المثوى الأخير أن يموت الإنسان. ولذلك ما تراه في بعض الصحف أن فلانا انتقل إلى مثواه الأخير كلمة غلط، كلمة لو اعتقد الإنسان مدلولها لكان منكرا للبعث. لأنك إذا قلت إن القبور المثوى الأخير فيعني ذلك إيش؟ أنه ليس بعدها شيء، وهذا لا يمكن. وكيف نقول إن القبور هي المثوى الأخير والله يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم وإيش؟ ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الكلمة لو أن الكاتب أو القائل لها اعتقد معناها لقلنا إنه كافر بالبعث، لكن الناس يقولونها يريدون بها أنه مات وأن هذا المثوى الأخير باعتبار منازل الدنيا. لكن ما دامت الكلمة تحتمل معنى فاسدا فالواجب تجنبها. وما أظن هذه الكلمة إلا وردت من قوم ينكرون البعث، فتلقاها بعض الكتاب أو بعض الصحفيين أو بعض الذين لا يعرفون مدلولات الكلام، تلقفوها وصاروا ينطقون بها بدون أن يتفهموا معناها، ولذلك يجب إنكارها. كيف تكون القبور المثوى الأخير مع أن هناك بعثا؟ إذن علم الساعة عند من؟ هل أحد من الخلق يعلمها؟ لا، لا يمكن. ولهذا سأل أعلم الملائكة أعلم البشر عنها، فقال المسؤول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ من السائل؟ جبريل. والمسؤول محمد صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولذلك ما يذكره هؤلاء المخرفون الذين يقولون عمر الدنيا كذا مليون سابق وكذا مليون لاحق، وأن قيام الساعة سيكون بعد كذا وكذا من الملايين، فكل هذا خرص من القول وهراء، ولا يجوز أن يصدق. لأننا نعلم علم اليقين أنه لا يطلع على الساعة إلا من يقيم الساعة. حتى الله عز وجل قال للرسول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. ما لك فيها شك ذكر ولا لتدخل فيها، فيما أنت من ذكرها بعده إلى ربك وحده، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذن علم الساعة لا يمكن أن يطلع عليه أحد. وما يذكره الخرافيون الدجالون في الصحف أو المقالات فهو كذب، ولا يحل لأحد أن يصدقه. عكس ذلك من يتشاءمون أو يتفاعلون بالأنواء، يقول: هذا ولد في نوع سعد السعود إذن هو سعيد، هذا ولد في برج العقرب إذن هو عقرب، نعم، هذا في برج الحمل إذن هو خروف، وهكذا. هذا كله دجل، كله كذب. ومع الأسف أنه ينشر في بعض الصحف وتقرأ بين أيدي المسلمين، وهو من الكذب الواضح. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في الحديبية، وتعرفون الحديبية أو لا؟

وهل نزول المطر المجرد يكون غوثا؟ الجواب لا، قد ينزل المطر ولا يكون به الغوث. دليل هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس السنة ألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وهذا يقع أحيانا، تنزل أمطار كثيرة ولكن الأرض لا يكون لا تنبت، إذن لم تزل الشدة. فالذي ينزل الغيث أي المطر الذي تزول به الشدة من هو؟ الله عز وجل، ولا أحد يستطيع أن ينزل الغيث إلا الله. فيه قصة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، كان بها نزول المطر في دقائق بعد وهلكت الأموال وانقطعت السبل، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل المطر في دقائق. من يحفظ القصة؟ احفظوا هذه القصة العظيمة تزداد إيمان. تفضل. نعم. وقال اللهم أغثنا ثلاث مرات. تمام. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر، استمع القصة، فقال: يا رسول الله، والرسول يخطب، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا ثلاث مرات. قال أنس رضي الله عنه وهو راوي الحديث: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، السماء صحو. فخرجت من سلع، من وراء سلع، سحابة صغيرة وارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والقمر إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام، وبقيت السماء تمطر أسبوعا كاملا. ثم إن رجلا في الجمعة الثانية دخل، أو الرجل الأول يحتمل هذا وهذا، وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، غرق المال، الزروع مع كثرة الماء غرقت وتهدم البناء، فادع الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجعل يقول حوالينا بيده هكذا، فينجاب السحاب، كلما أشار إلى ناحية انفرجت. ليس الرسول هو الذي يدبرها، ولكن الذي يدبرها هو الله عز وجل، ولكن هذه علامة، حوالينا تنفرج السحاب، ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فأقلع المطر عن المدينة فقط، صارت نعم حوبة، يعني صارت كالإكليل، مدور السحاب، مدور ما على المدينة لا يمطر، وما حولها يمطر. ومشى الوادي سال شهرا كاملا، وادي قناة وهو معروف الآن بهذا الاسم. فتأمل كيف كانت قدرة الله عز وجل بإنزال الغيث في دقائق. فإذا من الذي ينزل الغيث؟ الأخ اللي هو أنت، أي أنت؟ الله عز وجل. طيب، هل يستطيع أحد من البشر أن ينزل مطرا؟ لا يمكن، لأن الذي ينزل المطر الذي به الغوث هو الله عز وجل. استر. ويعلم ما في الأرحام، هذا الثالث. يعلم ما في الأرحام، ما اسم موصول للعموم، لعموم المعلوم وعموم العلم. ما الذي في الأرحام؟ هي الأجنة. أرحام بني آدم ولا أرحام كل الإناث؟ كل الإناث عام. يعلم ما في رحم الإناث من بني آدم ومن الإبل والبقر والغنم وغيرها، كل ما في أرحامها يعلمه الله عز وجل. يعلم ما في الأرحام، هل أحد يستطيع أن يعلم ما في الأرحام؟ الجواب لا. لكن قد يقول قائل إنهم الآن وبواسطة ما علمهم الله عز وجل من علوم الكون يستطيعون أن يعرفوا أن في الرحم ذكرا أو أنثى، أليس كذلك؟ فيقال متى علموا أنه ذكر أو أنثى؟ هل بعد تخليقه أو قبل؟ بعد أن كان ذكرا أو أنثى. ولهذا نحن نؤمن بأن الملك الموكل بما في البطون يعلم أن الذي في الرحم ذكر أو أنثى، لأنه يسأل الله يقول يا ربي أذكر أم أنثى، فيقول الله تعالى ما شاء. إذن هؤلاء علموا أنه ذكر أو أنثى بعد أن كان ذكرا أو أنثى. ثم نقول هل العلم بما في الأرحام لا يتناول إلا علم كونه ذكرا أو أنثى أو أنه أعم؟ أعم. فالعلم بما في الأرحام يتناول كونه ذكرا أو كونه ذكرا أو أنثى، ويتناول هل يخرج حيا أو ميتا، ويتناول هل يطول عمره بعد خروجه أو يقصر، ويتناول هل يكون واسع الرزق أو ضيق الرزق، ويتناول هل يكون عالما أو جاهلا، ويتناول هل يكون شقيا أم سعيدا. يعني ليس العلم بما في الأرحام خاصا بكونه ذكرا أو أنثى، لأن هذا علم شيء محسوس يمكن الاطلاع عليه، لكن العلم بالغيب لا يكون إلا لله عز وجل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. والمراد بالغد هنا المستقبل، سواء الغد القريب أو البعيد. كلنا لا نعلم ماذا نكسب غدا. وكأن بأحدكم فضل، هل تعلم ما ستصنع اليوم؟ ما تعلم؟ ما هو بعد الدرس الآن بتروح إلى البيت ولا لا؟ أليس كذلك؟ وتنام، أليس كذلك؟ وإذا أذن الظهر تحفل المسجد وتصلي، ثم ترجع إلى البيت وتنام، أو تبقى في المسجد تقرأ وهلم جرا إلى أن تفطر، ألست تعلم هذا؟ ها؟ طيب اسرع. نعم. يعني تعلمه تقديرا لا تحقيقا، تعلمه تقديرا لا تحقيقا، تمام. والله عز وجل يقول ماذا تكسب غدا، ما قال ماذا تنوي. أنا أعلم ما أنوي غدا، لكن هل أنا أجزم بأني سأفعله؟ لا، لأنه ربما تتغير النية، وربما أعجز عما كنت مقدرا، ولا أستطيع. ولهذا قال الله لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا تقل سأفعل، قل أنا ناوي أفعل. انتبه يا أخي، ففرق بين من يقول أنا ناوي وبين من يقول أنا سأفعل. نقول إن قلت أنا سأفعل فقل إن شاء الله، إن قلت أنا ناوي أفعل فهذا جائز، وإن لم تقل إن شاء الله، لأنك تخبر عن نية واقعة الآن، ما حاجة تقول إن شاء الله. انتبهوا لهذا. إذا قال الإنسان أنا سأفعل كذا وكذا غدا، إن أراد أنه سيفعله بالفعل قلنا لا بد أن تقول إيش إن شاء الله. أما إذا قال أنا سأفعل غدا يعني بالنية، هذه نيتي، فهذا لا بأس به، وإن لم يقل إن شاء الله. فانتبه للفرق، فرق بين من يقول أنا سأفعل غدا يعني بالحقيقة، وبين من يقول سأفعل غدا بالنية. الأول لا بد أن يقول، والثاني ليس بشرط. إذن هل تعلم ماذا تكسب غدا؟ لا، ما أدري، ربما تغير النية، ربما يعجز، ربما يموت، كل شيء وارد، كل شيء محتمل. فأنت إذن لا تعلم ما تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله أكبر. إنسان عايش في بلده مدة طويلة، هل يمكن أن يقول أنا سأموت في هذا البلد؟ عجيب جماعة، لا، ما يدري، ربما ينتقل إلى مكان آخر ويموت. ولهذا يوجد بعض المرضى يمرض ويبقى في بلده، فإذا قرب أجله نقل إلى المكان الذي يموت فيه. ربما يحصل الإنسان حادث في البر الذي ما كان يعلمه ولا يعرفه، فيحصل عليه الحادث ويموت في مكان الحادث، في بر ما يعلم، ما كان يدري أنه سيكون فيه. إذن لا يدري الإنسان في أي أرض يموت. لو سألتكم واحدا واحدا هل تدري أين تموت؟ أجب، تدري؟ لا تدري. أسرع. وإذا كنا جاهلين بالمكان فجهلنا بالزمان من باب أولى. إذن ولا تدري نفس متى تموت، أليس كذلك؟ كم من إنسان قدر أنه سيفعل كذا بعد فطر رمضان، سيفعل كذا أو كذا ثم يموت قبل هذا. وإذا كنا جاهلين بمكان الموت فجهلنا بالزمان إيش؟ من باب أولى. إذن نحن جهال، لا ندري متى نموت ولا ندري في أي مكان نموت. من الذي يعلم؟ الله عز وجل. إن الله عليم خبير. وأظن وقت الكلام انتهى، باقي خمس دقائق، ينتهي الوقت؟ أقول هل ينتهي الوقت بالسابعة ولا متى؟ سبع ونص. طيب هل نأخذ حديث في العمدة ثم أسئلة، ونسأل الله المعونة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق من كتابه عمدة الأحكام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض. الصداق انتهى؟ باب الصداق. طيب. أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر،

أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور. فأنت إذا سمعت ما يؤذيك من الناس فاصبر، فإن ذلك من عزم الأمور والعاقبة لمن؟ للمتقين. طيب، لكن إذا انتهكت حرمات الله فلا تصبر، اصدع بالحق وقل الحق. ولكن هل صدعك بالحق معناه أن تقول قولا لا تجني من ورائه إلا عكس ما تريد، أو أن تقول قولا يحصل به المقصود؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. ولهذا لو رأيت شخصا على منكر قلت تعال أنت عاصي لله، أنت ما تخاف الله، أنت تفعل كذا، أنت تفعل كذا، سيجيبك بكل برودة الذي يحاسبنا الله ما هو أنت. إذا قال هذا، إذا قال هكذا وش تقول؟ أجيبوا جماعة، من الذي يحاسبه؟ الله عز وجل. لكن لو أتيته بلطف قلت يا أخي هذا الفعل حرام، وأنت إنما خلقت لعبادة الله، فاجتنب هذا الذي حرم الله عليك، وستجد لذة إيمانية إذا تركت هذا الشيء لله، ماذا يكون جوابه؟ سينشرح صدره ويقول جزاك الله خيرا وأسأل الله أن يعينني على الطاعة. وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد، أنك إذا أنكرت على غيرك باللين استجاب، وبالعنف والشدة الغالب أنه ينفر منك ولا يجيب. فلا تقول أنا بصدع بالحق بقول لهذا العاصي يا عاصي يا فاسق، لا لا تقول هكذا، ائت بالتي أحسن وباللطف واللين، واعلم أنه أخوك، هو أخوك له عاصي أخوك وإن كان عاصيا. والله نعم،